على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. حسن فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة الأغاني، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس الثالث من مايو للعام 2012، الثاني عشر من شهر جمادى الأخرى للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة الرابعة من منتهى الطرب. لمن سيتابع الفترة إجمالا، حنسمع أغاني لعيد العمال، ميلاد الملحن محمد عمر، موسيقى لأحمد الحفناوي، داليدا، محمد رشدي، صالح عبد الحي، والمفاجأة صفر علي. حنسمع له النهاردة حلقة من جرب حظك، حنزحها كاملة إن شاء الله. حنسمع فيها كلامه وصوته، بنته سنية حتغني على العود و هتغني بالانجليزي، هتغني اغنية نار يا حبيبي على البيانو، هتغني بالصعيدي، هتغني بالسوري، هتغني بالتركي. ان شاء الله باذن الله يعني حلقة تنال رضاكم. الاحتفال بموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب سيتم التأجيل للحلقة التالية لتكون الحلقة مخصصة بالكامل لي والاعماله. وبسرعة نبدأ حلقتنا. رسائل الاس ام اس ان شاء الله هتكون بين الفقرات. الاول من شهر مايو بنحتفل بعيد العمال، في تساؤل، مين هو الشعب؟ نعرف الإجابة من خلال أغنية كتبها عبد الرحمن الأبنودي، ألحان عبد العظيم محمد، وسجلتها المجموعة في 6 يوليو عام 1964. الشمس سمعنا أنشودة للعمال والفلاحين وتحية تقدير لهذه الطبقة من أهالينا اللي في عز الاعتصامات وقطع الطرق والمظاهرات والفوضى كانوا الوحيدين اللي سيروا أمور هذا البلد. حنتابع احتفالنا كان بعيد العمال، حنسمع برضو من المجموعة عمال ولادنا والجدود عمال، كتبها فؤاد قاعود ولحنها سيد مكاوي وتسجلت الإذاعة عام 1968. عمال ولادنا والجدود عمال، عمال ولادنا والجدود عمال، ضربة ايدينا تصنع الاهوال، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. والإيدين طلع الله أكبر والإيدين نازلي، الله أكبر والإيدين طلع الله أكبر والإيدين نازلي، نازلين على رأس العدو والعدو وفوق جبين الحر طوق ياسمين. احنا الصنايعية احنا الأمل والغد، في ايدينا شدية تظهر في وقت الجد. احنا الصنايعية احنا الامل والغد، في ايدينا شدية تظهر في وقت الجد، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. على طول الطريق الاخضر ندق دقه حب عالسندان، في قلبنا الاحلام بتتمخضر ونغني غنوه مجد للانسان. امال على طول الطريق الاخضر ندق دقه حب عالسندان، في قلبنا الاحلام بتتمخضر ونغني غنوه مجد للانسان. احنا السنون الصمت احنا الوفاء والعمل، لما وهبنا العمر بان عالطريق بان عالطريق الامل، نشعل في يوم المعركة ثورة ونغني في يوم السلام موال. امال ولادنا والجدود امال، امال ولادنا والجدود امال، ضربة ايدينا تسمع الاهوال، نشعل في بنتابع احتفالنا بعيد العمال على موجات إذاعة الأغاني. الغناء الشعبي أيضا كان ليه دور معانا، نسمع محمد طه وافهم وناقش. افهم وناقش وقول لأ وآه يا شعب، ما تخافش من كلمتك ابدا مدام القلب، الكلمه رايه تقود الصف من قدام، الكلمه مركب تعدي في عام عشر اعوام، لو فهمت الطريق تلقى الكفاح ينحب، قضيتك وانت أدرى بالطريق مني. خد مني واديني واديني وخد مني. في مكتبك في مكانك على المكان في السوق في الصحراء في السد قول خلي الليالي تروح وانا معاك عالطريق انهض وعاوني بنستمر معاكم واحتفالنا بعيد العمال على موجات إذاعة الأغاني. قالت بلادي للأيادي لي زمان مستنظراكي وقالت الأيادي لبلادي وأنا من زمان سمع نداكي دعوة للعمل والنهوض من المجموعة وكلمات عبد الرحمن الأبنودي ألحان إبراهيم رجب وأغنية الأيادي سجلتها المجموعة للإذاعة عام 1974. آدي غنانا اللي احنا محرومين منه. شكر قائم وموصول لكل أصدقاء البرنامج اللي بيتواصلوا معنا من خلال الرسائل 91179 أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. دكتور مروان منصور من مدينة طرطوس من سوريا فعلا بشكرك وإن شاء الله طلبك يوزع. بس بخصوص هو كان نوه إنه عايز حاجة الملحن صفر علي دي ممكن يعني فيه برضو الزميل الأستاذ طارق مصطفى بيعمل فترة هي مكملة احنا بنكمل بعض يعني في الآخر فهتلاقي حضرتك يوم الأربع والجمعة هيكون معه هو فترة في يوم من الأيام وكان يا مكان النهاردة بقى هسمعك إن شاء الله في آخر الفترة صفر علي نفسه مش واحدة من أغانيه. الأستاذ رضا المحمدي أهدي سلامي من المغرب طنجة لكل الأخوة العرب أصحاب الذوق الرفيع. الأستاذ مصطفى خميس عايز موسيقى فتافيت السكر لمحمد فوزي، حاضر إن شاء الله، بس حدد أنت عايزة حفلة ولا استوديو. نور عوض كانت عايزة نشيد الفن من ألحان محمد عبد الوهاب، يكون معنا إن شاء الله. الأستاذ كريم مراد أغنية عبد الحليم أول مرة من حفل المحلة، يمكن تقصد سينما المرافق بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، كان حفل أضواء المدينة 21 نوفمبر 57، حاضر إن شاء الله يكون معنا. دكتور أحمد أبو كارم والأستاذ محمد علي لهم وجهة نظر أنه لا داعي لربط الحلقة بالمناسبات. دكتور أبو كارم إحنا ماشيين ده وده، يعني أنا بربط الحلقة الأسبوعية بالمناسبات على مدار الأسبوع، زميل للأستاذ طارق مصطفى بيعمل بيتحلل من مسألة المناسبات دي نسبيا، ففي النهاية برضو يعني إحنا بنحقق رغبة مستمعينا. في بقى الأستاذ محمد علي، يعني مش عارف هو كتب إيه، وكأنك أخي قد ملكت مصباح علاء الدين الذي تخرج به يوما بعد يوم ما نتمناه ونحلم به، كلمات الشكر لا تعبر عن مشاعرنا نحوكم، جعلكم الله سعداء الدارين. أستاذ محمد ربنا يجعلنا جميعا تحت مظلة هذا الدعاء، والله أنا مش عارف يعني أنا أعمل إيه قصاد الكلام غير إني أكون أكثر تفانيا في تقديم كل ما يسعدكم، وفعلا بشكرك. نروح لمنطقة تانية من أغانينا النهاردة، وكان 2 مايو 1912 كان ميلاد الملحن والمطرب الأستاذ محمد عمر. محمد عمر هو اللي أعطى بليغ حمدي أول ألحانه علشان يغني في الإذاعة قبل ما يتحول بليغ من الغناء للتلحين. تعالوا نسمع بليغ نفتكر يعني أغنية كتبها عبد اللطيف البسيوني وكانت من ألحان الأستاذ محمد عمر اللي كان ميلاده في 2 مايو 1912، الأغنية بعنوان زي اليومين دول، اتسجلت للإذاعة عام 1956. نسمع بليغ حمدي في الأغنية دي. زي اليومين دول قلبي هواك، زي اليومين دول قلبي هواك، وبعد ما رضيت بنصيبي فاتت سنة على حبي معاك، فاتت سنة على حبي معاك، وكأنها يوم يوم يا حبيبي. فضلت وحدي أتمنى، وكان مكتوب ومتقدر هانوا لعطفك واتهنى، هانوا لعطفك واتهنى، وأحبك فوق ما تتصور، وتبقى محبتك نجوى في بعدك عني وفي قربك، وأحلامي الهوى الحلوة أشوفها في الخيال جنبك. فاتت سنة على حبي معاك، فاتت سنة على حبي معاك، وكأنها يوم يوم يا حبيبي. صفاك نور طريق حبي وخلاني سمير هواك، صفاك نور طريق حبي وخلاني سمير لهواك، وبان عطفك على قلبي ونلت محبتك ورضاك، وعشنا نحب بعضينا وملناش في الهوى ليمي ومين يقدر يعادينا مدام عن بعضنا راضين فاتت سنة على حبي معاك فاتت سنة على حبي معاك وكأنها يوم يوم يا حبيبي بنتابع في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني احتفلنا بميلاد الملحن والأستاذ محمد عمر اللي كان في 2 مايو 1912. من ألحانه هنسمع دلال شمالي وإحنا تعودنا أن يكون صوت عربي معنا في كل حلقة. هنسمع لها أغنية من ألحان محمد عمر وكلمات محمد إسماعيل اسمها جوازة العمر إن شاء الله في 7 مايو 1961 سجلها محمد عمر للإذاعة. وشك القمر ظله هداكي بالهنا كله وقلبك التقى بخله وقلبك التقى بخله وفاز بالفرحة وتملى جوزت العمر إن شاء الله جوزت العمر إن شاء الله يا ست الكل اسم الله ومين قدك في يوم زعلك ما شافتش عيني كده والله جوزت العمر إن شاء الله. بنتابع في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني احتفلنا بذكرى ميلاد الملحن الأستاذ محمد عمر اللي كانت في 2 مايو 1912. حاليا هنسمع بنته عزيزة عمر، هي حاليا بتقيم في مونتريال بكندا، ويمكن بنتذكرها في أغنيات ما انتش خيالية ولا على نور العين وغيرها من الأغاني. تعالوا نسمعها النهاردة في أغنية كتبها محمد العجمي من ألحان والدها محمد عمر، الأغنية اسمها يا شمسة بلدنا يا بسمة أمل. سجلها محمد عمر للإذاعة في 27 يناير 1971 وتم إجازتها بلجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم، تم إجازتها للإذاعة طبعا في 28 يناير 1971. صباحك علينا ده أجمل سلام بلدنا يا وردة مطرنا يا وردة يا شمس بلدنا يا قبلة نهرنا يا وردة يا شمس بلدنا يا أم لديارنا حنونة عطوفة يا أم لديارنا حنونة عطوفة بتيجي لولادها ولادها في معادها تمام بنور طلعنا لنادي ربنا يا شمس بلدنا يا بسمة أمل يا بسمة أمل يا شمس بلدنا يا بسمة أمل يا من يا حياتنا إيمان بالعمل يا شمس بلدنا يا بسمة أمل يا من يا حياتنا إيمان بالعمل في نورك طلعنا ننادي لربنا يا شمس بلدنا يا بسمة أمل يا بسمة أمل يا رب تكونوا مستمتعين معنا بأغنيتنا اللي اخترناها لكم في منتهى الطرب. التواصل معنا بيكون من خلال الاس ام اس على 91179، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ومعنا حسام فاروق على هندسة الهواء. رسائل مستمعينا قبل الفقرة التالية. شكر خاص لمعد ومقدم البرنامج طبعا فلان، ونفسي أسمع أغنية أنا في الزعبوط والدفية لمحمد أنديل عن معونة الشتاء، وأغنية سيد مصطفى يا حفيظ من الناس، ده تليفون آخره 904. حاضر إن شاء الله يكونوا معانا. ربنا يحميك يا مصر، يا ريت أكون صديقة للبرنامج، أغنية نجاة حبايبنا في الغربة متاع. حاضر. يا راجل يا أبو صوت حلو. رسالة من دكتور عماد حلمي، هو كاتب طبعا كلام ليك كل الشكر يا دكتور، وطلب مقدمة تمثيلية ألف ليلة وليلة بصوت زوزو ماضي اللي وضحها المرحوم بابا شارو محمود شعبان. هو بيقول انه الظريف ان اكتشفت بعد 35 سنة انه والد زميلي دكتور ممدوح محمود شعبان. دكتور والله خالص يعني انا بعتذر لك اني ما قدرش اتصل بحضرتك، يكفي حضرتك تعرف ان انا هنا من الساعه 11 الصبح عشان احضر للمواد اللي هتتزع دلوقتي، فمشكورا لو تفضلت يعني بعد الفتره منتظر تليفونك. دكتور هاني، غنوة فاطمه علي، انجد قطنك مدود حلمي امين، مناسبه للعمال. دكتور هاني دي كانت اول اغنيه معانا وزعناها بمناسبه ميلاد الاستاذ عبد الرحمن الابنودي، وكان في تعليق باعتبار انها كانت اول اغنيه لي في الاذاعه. احييكم اطيب تحيه، وانا مدمن الاستماع لكم والتسجيل، ولكن اين موال شفيق جلال عن الصبر، ده تليفون اخره 34 بس ده بيتزع. عموما حاضر حيكون ان شاء الله معنا. نرجع لاغانينا في منتهى الطرب. يوم 4 مايو 1990، ده كانت وفاة عازف الكمان الأول الراحل الأستاذ أحمد الحفناوي. تعالوا نسمع له تقسيم على الكمان، سجلها المرحوم أحمد الحفناوي للإذاعة في 11 ديسمبر 1953. Thank you. بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. إنجي شرقاوي، البرنامج رائع، فكرني بالزمن الجميل، أشكرك. وإحنا برضو بنشكرك. البرنامج بيقف على الطريق الصحيح لربط المستمع بزمن الفن الجميل وإظهار قيمة عظيمة لما قدمه عماليق الفن في كل المناسبات. فأهلا بالإضافة الجديدة، ولولاك ما كان لنا أن نعرف الكثير عن هؤلاء العمالقة. أشكرك أستاذ عصام النصار. البرنامج يقف على الطريق الصحيح، رسالة مكررة. مساء الخير على إذاعة الأغاني منتهى الطرب. على فكرة البرنامج مرة واحدة تتذاع فيه الأغنية مش كفاية، علشان الأغاني الطويلة ممكن أسمع أي حفلة لحليم. تحياتي رامي عبد الناصر. حضرتك يا أستاذ رامي والأستاذ أحمد الشرقاوي والأستاذ عصام بن محمد من المغرب، إن شاء الله الخميس الأخير من شهر مايو حيكون معنا بإذن الله عبد الحليم في حفلة من حفلاته في تونس. الأستاذ مصطفى الأستاذ صلاح الساكت ينوه أغنية الاسم والمقدر لبدرية السيد اللي كنا زعناها في أول حلقة، بيقول إن الأصل هي كانت من أغاني المطرب السكندري عبد الرزاق إبراهيم، وهو سمعها لي من حفلين وعلى اليوتيوب. أستاذ صلاح طبعا هسمح لك بقى استوديو إن شاء الله الخميس الأخير من الشهر اللي جاي، شهر مايو آسف. نرجع لأغنياتنا. في 3 مايو 1987 توفيت الفنانة والمغنية المصرية الإيطالية داليدا، توفيت منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة بعد أن تركت رسالة: سامحوني الحياة لم تعد تحتمل. داليدا ولدت في 17 يناير 1933 في شبرا وغنت ب9 لغات. تعالوا حنسمع أغنية لداليدا، وأعتقد أنها لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. هتغني أغنية من أغنيات فيروز، حبيتك بالصيف، لكن النسخة الإنجليزية. Avoir été un jour le premier à te caresser jusqu'à te brûler, pour avoir osé au creux de mes bras faire naître la femme qui dormait en toi. Je me sens coupable d'avoir oublié. Coupable, coupable, coupable d'être aimé. Coupable, coupable, coupable à jamais. Coupable de crime, d'être dans ta vie une ombre entre toi. Avoir longtemps, longtemps fait l'amour, que tu ne le fais plus sans y penser, pour être à jamais le seul souvenir dont nul ne pourra plus jamais te guérir. Oui, je suis coupable de t'avoir oublié. مع معذرة، جيت أقول النسخة الأجنبية فقلت النسخة الإنجليزية من الساعة 11 الصبح، معلش يعني اعذروني. بنتواصل مع حضراتكم وفقرات منتهى الطرب، يا رب تكون الفقرات بتنال رضاكم. ونروح ليوم الاثنين 2 مايو 2005، ده كان رحيل المطرب الفنان محمد رشدي. في البداية سمعت أم كلثوم في إحدى الحفلات وطلبت من متعهد الحفل أنه لازم يسافر القاهرة ويدرس المزيكا، وسافر محمد رشدي. كانت مشكلة بقى أن أنا أنزل مصر، ده أنا يعني ما عمري في حياتي ما نزلت مصر. فكان فيه واحد بيلعب كرة شاطر اسمه توتو، وهو اسمه محمد شعبان، بعد من طنطا، لا من دسوق، بعد كده بقى رئيس تحرير مجلة القوات المسلحة حاجة كده. اختاروه هو لان ابوه كان باش كاتب صحة المركز، فقالوا له يروح هو اللي يودي رشدي وبتاع اهل البلد. ابويا طبعا زعلان، وراجل لا يعرف يعني ايه، وامي مش عارف يعني ايه واحد يتعلم الغنى يعني واحد. كان في اعتراض من الوالد والوالده في ذلك الوقت، مش اعتراض ولا حاجه، احنا مش ناس يعني اغنياء ولا بتاع، بس هي حكايه ايه ان ايه يتعلم الغنى، ما بيغني يعني يعني حكايه في الوقت ده يدرسها يعني يدرس ياخدها كدراسه يعني اكاديمي وتعلم غنى وبتاع. ايه يتعلم غنى يعني ما بيغني يعني، ابني سافش عشان يتعلم غنى، ما بيغني والناس بيحبوها يعني. فكان في الوقت ده ما كانش في وعي الكلام ده يعني، فتعيط وانا وحدها ومفيش غيري ووالدي وبتاع. فكل اللي دبره لي بقى شويه عملوا لي الزاد والزواد وبطه محمره وشويه قراقيش وشويه كام برام رز، وكأن انا مسافر مش عارف ايه. ونزلت القاهره، وكانت القاهره دي بقى يعني ايه لا تتصوري. اول ما نزلت محطه مصر، مش دلوقتي محطه مصر كده، فيها كباري وبتاع والترماي والبتاع يعني، فعيطت انزعجت جدا، جاي مصر دي المدينه دي عشان خوف ولا فرح؟ بكيت خوف طبعا. رعب طبعا. المدينه دي هاجي اعمل ايه انا يعني؟ انا هناك معروف في طنطا ومعروف في القرى ومعروف في مش عارف ايه صنهور وشباس ومش عارف ايه، واروح دمنهور مش عارف في المدينه ايه، واروح طنطا ماشي في هناك كان نادي سكه حديد او نادي مش عارف ايه ونادي لو سينما مصر يعني ايه بياخدوني الناس في الحته دي. انما القاهره بقى، ونزلت في القاهرة وخدني مع الأستاذ محمد شعبان ده وعشان نروح لفريد باشا بالليل بقى، فخدني وداني على الحسين وقعدت في لوكاندا اسمه لوكاندا الفردوس، وقال لي عليا هو راح يشوف قرايبه هو مصري، فسابني في الأوتيل لما أروح لقرايبه يجي. فأم كلثوم بتقول طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب وأنا الدموع نازلة مني. ده أغنية جت على الوجيع يعني. طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب، دي الأغنية اللي أثارت دموع محمد رشدي وهو في الغربة. تعالوا نسمع الأغنية من أم كلثوم اللي كتبها أحمد رامي ولحنها محمد الأصبجي.